إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، موضوع خطبتنا في هذا اليوم حديث عظيم جليل، فيه قصة حصلت لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ربيعة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه فيه فوائد جمة كثيرة، فنذكر بإذن الله تعالى القصة والحديث، ثم نعقب بذكر بعض ما يستفاد منها من العظات والعبر العظيمة، لتكون نبراسا لنا، وليكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، وليكون منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهاجا ينير لنا الطريق. أيها الإخوة الكرام، في بداية هذه القصة يقول الصحابي الجليل ربيعة الأسلمي رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث حسن، فيروي الإمام أحمد عن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة ألا تزوجت؟ يا ربيعة ألا تزوجت؟ قال: فقلت: يا رسول الله، ليس عندي ما يقيم المرأة، ولا أريد أن يشغلني عنك شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربيعة: ألا تزوجت؟ يعني ليتك تتزوج، يحثه على الزواج. فاعتذر ربيعة رضي الله عنه وقال: ليس عندي ما يقيم المرأة، يعني ليس عندي الصداق والمهر ونفقات الزواج، ولا أريد أن يشغلني عنك شيء، لا أريد أن يشغلني عنك شيء، الزواج سوف يشغلني عن خدمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعدت أخدمه كما كنت، يعني رجع مرة ثانية لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي الثانية: يا ربيعة ألا تزوجت؟ فقلت: يا رسول الله، ليس عندي ما يقيم المرأة، ولا أريد أن يشغلني عنك شيء. للمرة الثانية قال ربيعة: ثم رجعت إلى نفسي فقلت: لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة. بعد المرة الثانية رجع إلى نفسه فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما هو أصلح لي في الدنيا وأصلح لي في الآخرة. لئن قال لي الثالثة يا ربيعة ألا تزوجت لأقولن له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بما شئت. فقرر هذا في نفسه وقال يعني في المرة الثالثة لو قال لي ألا تزوجت لأقولن له مرني بما شئت. قال فقال لي الثالثة يا ربيعة ألا تزوجت؟ قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى آل فلان لقوم من الأنصار كان فيهم تراخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تراخ يعني قلة حضور وقلة مجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن واضح من سياق القصة أنهم كانوا قوما أخيارا من أهل الإيمان والصلاح، وأن تراخيهم عن حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ربما لظروف عملهم أو بعد مكانهم أو نحو ذلك، لكنهم كانوا قوما مؤمنين صالحين كما يظهر من سياق القصة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لربيعة الأسلمي رضي الله عنه قال اذهب إلى آل فلان قوم من الأنصار كان فيهم تراخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم لتزوجوني فلانة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم اسم فتاة منهم وقال لهم يعني قل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم لتزوجوني فلانة. قال فذهبت إليهم فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم لتزوجوني فلانة. فقالوا مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته. فرحبوا بمن جاءهم رسولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا يرجع إلا بحاجته وقد قضيت وإلا بمصلحته وقد نفذت. قال فما سألوني شيئا ولا سألوني بينة، ما طلبوا منه بينة ولا طلبوا منه أموالا ولا يعني شقوا عليه في أي شيء. قال فألطفوني وزوجوني وما سألوني بينة ولا استوضحوا عن أمري، فلم يعني يستوضحوا عن أمره ولا طلبوا منه بينة يعني شهودا يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله، ولا قالوا نريد مهلة للتشاور ولا أي شيء، يعني فورا زوجوه في نفس المجلس الذي ذهب فيه يخبرهم. قال ربيعة رضي الله عنه فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني حزينا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربيعة حزينا فقال ما لك يا ربيعة؟ طبعا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة وأنهم زوجوه وكذا، وقال يا رسول الله أتيت قوما كراما فزوجوني وألطفوني وما سألوني بينة وكذا. ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فقال ما لك يا ربيعة؟ قال ما عندي ما أصدقها، يعني ليس عندي الصداق أو المهر، تزوجتها وليس عندي مهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بريدة، وبريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه ورجل من قرابة ربيعة من بني أسلم نفس القوم الذين منهم ربيعة الأسلمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بريدة اجمعوا له وزن نواة من ذهب، اجمعوا لربيعة الأسلمي وزن نواة من ذهب. قال فجمعوا لي وزن نواة من ذهب، وزن نواة مثل نواة التمرة، نواة التمرة من الذهب، وجمعوا له وزن نواة من الذهب وذهب بها لتكون صداقا لهذه المرأة. قال فجمعوا لي وزن نواة من ذهب فذهبت إليهم وقلت هذا صداقها فقالوا كثير طيب، قالوا كثير طيب وقبلوه ورضوا به وقبلوا هذا الصداق. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قالوا كثيرا طيبا ورضوا به. قال ثم رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا، للمرة الثانية يراه النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، فقال ما لك يا ربيعة؟ قال ما عندي ما أولم به، بقيت الوليمة، تزوج ودفع الصداق وكل شيء وبقيت الوليمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بريدة، نادى بريدة الأسلمي، قال يا بريدة اجمعوا له شاة، يعني اجمعوا له ثمن شاة. فوكل النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بجمع ثمن شاة، ثم قال لربيعة قال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيني بالمكتل. والمكتل قالوا هو يعني وعاء يتسع لعدة آصع من الشعير، تقريبا 15 صاعا أو كذا، والصاع 4 أمداد، يعني الصاع الواحد حوالي 2.5 كيلو أو نحو ذلك تقريبا أو كذا. فقال يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيني بالمكتل. فذهب ربيعة إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك يأمرك أن تأتيني بالمكتل. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أحضرت المكتل وقالت خذه فيه 9 آصع من الشعير، 9 آصع من الشعير، والله ما لنا طعام غيره، أو إلنا يعني ليس لنا طعام سوى هذا الطعام، هذا كان آخر ما عندنا من الطعام. فأعطته إياه عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فأخذ الشعير وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة خذ هذا الشعير فاصنعوه خبزا، أو ليصنع هذا خبزا، يصنع هذا الشعير خبزا. فذهب ربيعة بالشعير، وكان في نفس الوقت بريدة الأسلمي قال فجمعوا لي كبشا عظيما، بريدة الأسلمي الذي كلف بجمع ثمن شاة جمعوا له ما اشتروا به كبشا عظيما. فأخذ ربيعة الكبش والشعير إلى أقارب زوجته، إلى أقارب زوجته هؤلاء الأنصار، وقال لهم هذا المكتل فيه الشعير ليصنع هذا خبزا، وهذا الكبش اصنعوه طعاما. فقالوا أما الخبز فسنكفيكموه، الخبز علينا أن يعني نطحن الشعير ونعجن ونخبز وكذا، وأما الكبش فأنتم يعني تولوا أمره. فوافقوا على ذلك. قال ربيعة فأخذت الكبش أنا وناس من أسلم فذبحناه وسلخناه وطبخناه، والقوم قوم زوجته يعني عجنوا وخبزوا وصنعوا الخبز، فأصبح عندنا خبز ولحم. فدعونا القوم إلى الوليمة ودعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا وحضروا وأولم رضي الله عنه وأكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشق الأول من القصة وتتمتها في الخطبة الثانية إن شاء الله. لكن في هذا الجزء من هذه القصة العظيمة المليئة بالمواقف والعظات تبين لنا كيفية الحياة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تزويج الشباب والتعجيل بتزويجهم، وكان يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم من حوله من أصحابه، وإذا وجد فيهم شابا أو شابة لم يتزوج أو لم تتزوج كان يسعى النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجهم ويشجعهم على هذا. وكان من وصاياه صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني وقاية وتحصين. وذلك أيضا عملا بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فمن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، الذي يتزوج يريد العفاف، فإن الله سبحانه وتعالى حق عليه أن يعينه وأن يساعده. فمن هذا المنطلق كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث ربيعة على الزواج. وربيعة رضي الله عنه كان يقيس الأمر بالمقاييس المادية، أنه ليس عنده نفقات الزواج ولا عنده المسكن ولا الوليمة ولا الصداق ولا كذا، ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثه على الزواج على أساس أن الزواج بإذن الله تعالى سوف يكون سببا في حصول البركة ومجيء الخير له. وقد كان كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا فيه فضل الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حال الصحابة رضي الله عنه في سرعة المبادرة والامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ربيعة عندما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه عاجز عن نفقات الزواج، ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة. فامتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل له الخير. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن دائما في أي موقف فيه أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ظن المؤمن أنه إذا استجاب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يحصل له ضرر في الدنيا، فعليه أن يقول ما قاله ربيعة رضي الله عنه، يقول لرسول الله: أعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة، ويقدم على هذا الأمر، فلا بد أن يكون فيه الخير ويكون فيه الفلاح. وكذلك قوم المرأة، هؤلاء القوم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، أول ما جاءهم خاطب من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بهم يقولون مرحبا برسول الله ومرحبا برسول رسول الله، والله لا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته، وقد قضيت وبادروا إلى الاستجابة وبادروا إلى إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك بركة وكان ذلك خيرا عليهم. ثم يأتي بعد ذلك من الفوائد العظيمة مسألة تيسير المهور، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. فتيسير المهور من أسباب البركة، وكلما كان الزواج يعني أسهل مهرا وأيسر مهرا، ليس فيه تعقيدات في المهور ولا تكليف للزوج فوق طاقته، كلما كان ذلك سببا في زيادة البركة والخير في هذا الزواج. وهذا شيء ملاحظ ومشاهد، أن الزواج كلما كان ميسرا كلما كان مباركا بإذن الله تعالى. فهؤلاء القوم لم يحددوا له صداقا، ولا قالوا له، ولا اشترطوا عليه مبلغا من المال ولا كذا. وعندما جاءهم بما قدر عليه قالوا: كثير طيب، ولم يعترضوا عليه ولم يقولوا: هذا قليل ونريد كذا ونريد كذا، وإنما قبلوا ما جاءهم وقالوا: كثير طيب. فكان ذلك من أسباب البركة والخير في هذا الزواج. كذلك أيضا أيها الإخوة الكرام، من الأمور التي يتوقف عندها في هذه القصة العظيمة مسألة التعاون بين المسلمين والمساعدة فيما بينهم، وكيف كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يتركون بينهم صاحب حاجة إلا ويتساعدون، وبمنتهى اليسر والسهولة تقضى الحوائج وتحل، المشاكل، فهذا رجل من المسلمين يريد أن يتزوج وليس عنده الصداق، فمجرد أن يطرح الأمر اجمعوا له وزن نواة من ذهب، مباشرة جمع المبلغ، وذلك أن العبء يكون على الشخص الواحد ثقيلا، لكن إذا توزع بين الناس وهذا تحمل جزءا وهذا تحمل جزءا يكون يسيرا وتقضى الأمور. ثم لما عجز عن الوليمة قال اجمعوا له شاة، فمباشرة جمعوا له ثمن كبش عظيم وجمعت له الشاة. لكن هذا التساعد أيضا يكون من الجميع، ليس يعني من فرد يطلب من الآخرين أن يساعدوه ويعينوه وكذا وهو في المقابل يبخل عن مساعدة إخوانه، ولكن عندما يكون الأمر متبادلا ويكون الجميع متعاونين ومتكاتفين ويسعى بعضهم في حاجة بعض يكون هذا المجتمع قويا ويكون أهلا لحصول الخير والفلاح في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تتمة هذه القصة الجميلة العظيمة، قصة ربيعة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، يخبر أنه بعد أن تزوج جاء الخير، يعني جاء المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا وأعطى أبا بكر أرضا، جاء الخير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى أرضا لربيعة رضي الله عنه وأعطى أرضا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال فلما جاءت الدنيا اختلفت أنا وأبو بكر في عزق نخلة، فقال أبو بكر هذا حدي وقال ربيعة هذا حدي. جاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم أرضا له ولأبي بكر رضي الله عنه، فلما جاءت الدنيا والنخيل يعني أثمرت وكذا حصل اختلاف بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه في نخلة، فقال أبو بكر هذه النخلة في أرضي في حدودي وقال ربيعة هي في حدي. قال فقال لي أبو بكر كلمة، احتد أبو بكر رضي الله عنه في الخلاف فقال له كلمة يعني أغلظ عليه في القول أو كلمه بكلمة قاسية غليظة، ثم إن أبا بكر رضي الله عنه ندم وكان رجاعا إلى الحق رضي الله عنه وأرضاه، ندم أبو بكر رضي الله عنه فقال لك الأرض، ترك له النخلة وترك له الأرض، قال خلاص لا أريد النخلة ولا أريد الأرض، النخلة لك والأرض لك، ولكن قل لي مثلها قصاصا، طلب منه أن يقول له كلمة مثل الكلمة التي قالها ليقتص منه. قال فأبيت، فرفض يعني أن يقول له مثلها قصاصا، فقال له أبو بكر رضي الله عنه لا لتقولن لي مثلها أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تقتص مني وتقول لي كلمة يعني مثل التي قلتها لك أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأشكونك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرفض ربيعة أن يقول له يعني مثل هذه الكلمة القاسية، فذهب أبو بكر رضي الله عنه ليشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع بالأمر قوم من أسلم من قبيلة ربيعة الأسلمي، فجاءوا إلى ربيعة ينصرونه، فقالوا له على أي شيء يستعديك أبو بكر يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لك ما قال، يعني هو يقولون هو المخطئ هو الذي يعني سبك أو قال لك يعني كلمة قاسية وأنت لم تخطئ عليه في شيء، فكيف يذهب ويشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجاءوا يعني يريدون أن ينصروا قريبهم ربيعة. فقال لهم ربيعة رضي الله عنه وأرضاه، قال لهم انصرفوا لا يلتفت أبو بكر فيراكم. قال لهم انصرفوا بسرعة حتى لا يلتفت أبو بكر يعني خلفه وهو ذاهب ليشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يلتفت فيراكم فيغضب أبو بكر. هذا قال لهم هذا شيبة المسلمين، هذا ثاني اثنين، هذا ثاني اثنين، هذا شيبة المسلمين أو سيد المسلمين، لئن غضب أبو بكر ليغضبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغضبن الله تعالى فيهلك ربيعة. قال لهم يعني انصرفوا، ويعني لا نريد أن نغضب أبا بكر، هذا سيد المسلمين، هذا ثاني اثنين، إذا غضب أبو بكر سوف يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغضب الله علينا ويهلك ربيعة. فانصرفوا، صرف ربيعة قومه الذين جاءوا لينصروه على أبي بكر رضي الله عنه. ثم ذهب ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبقه أبو بكر فاشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة ما لك وللصديق، قال يا ربيعة ما لك وللصديق، لماذا تغضب الصديق؟ فقال يا رسول الله قال لي كذا وكذا، ويعني شرح له الكلمة وقال يعني فقال لي قل لي مثلها، ويعني لم أقل له مثلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل له غفر الله لك يا أبا بكر. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني هو المشكلة أنك يعني ما قلت له إنك سامحته أو عفوت عنه، أنت يعني تركته، لا أنت تريد أن تقتص ولا تريد أن تسامح وتعفو. قال قل له غفر الله لك يا أبا بكر. قال فقلت غفر الله لك يا أبا بكر. قال فولى أبو بكر وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه. فهذه القصة العظيمة فيها أيضا فوائد، يعني في هذا القسم الأخير من القصة فيه فوائد يعني عظيمة، فيها أن الصحابة رضي الله عنهم بشر من البشر، وأنه رغم كمال إيمان الصديق رضي الله عنه، وأنه إذا وضع إيمان الأمة في كفة خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وضع إيمان الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالرغم من ذلك فهو بشر، قد يغضب وقد يعني يتلفظ يعني بكلمة قاسية أو جارحة أو كذا في خلاف على أمر دنيوي، اختلف على نخلة هذه في حدي أو هذه في حدك أو كذا، واختلف في هذا الأمر وتكلم بهذه الكلمة، لكن هنا موقف المؤمن عندما يغضب أنه يسارع إلى الندم وإلى الاستغفار. وتلاحظون هنا أن الذي أهم أبا بكر رضي الله عنه وآلمه في الموضوع كله ليس هو الأرض، يعني الأرض والنخلة هذا أول شيء تركها له وما كانت يعني تمثل له أي شيء، قال خذ الأرض وخذ النخلة، لكن المشكلة التي كانت تؤرقه هي أن يكون بينه وبين رجل من المسلمين خصومة، ويخاف أن يكون يعني ظلم مسلما، وأنه إذا لم يقتص منه في هذه الدنيا فسوف يقتص منه في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عند أخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله منها اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، يوم القيامة يكون القصاص بالحسنات ويكون القصاص بالسيئات. وفيه أيضا يعني أن الدنيا تكون من أسباب الخلاف بين الناس، وأنه على المسلم أن يعني أن ألا يتعلق بالدنيا وأن يزهد فيها، وألا تكون الدنيا سببا للخصومة والتفريق بين المسلمين والمشاحنات بينهم. وكذلك أيضا فيه فضل العفو عن المسيء وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذي ينبغي أن يقوله المسلم إذا أخطأ في حقه أخوه، أن يقول غفر الله لك يا فلان،